وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك Thank you. قالوا يا أبانا ما لك

تأويل الأحاديث وكذلك نجزي المحسنين ولما بلغ أشده آتيناه حكما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت وقالت هيت لك قال ما وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء سبق الباب وقدت قميصه من زور وألف يا سيدي لدى دربابا قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا فلما رأينا ما فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وآتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه فلما رأينه أصب إليهن استجاب له ربه فصرف عنه كيدهم استجاب له ربه فصرف عنه كيدهم استجاب له ربه فصرف عنه كيدهم استجاب له ربه فصرف عنه كيدهم إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم.